فأين يا قرضاوي ويا إخوان ومصر الشورى من الديمقراطية؟ كذلك الحزب العراقي هؤلاء أيضا لا يستشارون، هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل. كل من بان بهذا الحزب وأخذ بعقيدة هذا الحزب هذا مرتد عن دين الله عز وجل، لأنه لا فرق بينه وبين الحزب الشيوعي. هؤلاء يقولون علمانية هم يقولون علمانية، هؤلاء يقولون ديمقراطية هم يقولون ديمقراطية، يقولون دستور يقولون دستور. كل هذه المفردات التي تجدها عند الشيوعيين تجدها عندهم، فما بال الشيوعي إذا حكم بالدستور وبالقانون قلنا طاغوت، أي حكم هؤلاء ما نسميهم طاغوت؟ أين الفارق؟ مرسي عندما حكم ايش الفارق بينه وبين السيسي وبين حسني مبارك؟ ما الذي تغير؟ كان على الاقل حسني مبارك كان رجل يقول انا علماني، ما كان يخدع المسلمين يقول انا مسلم ثم يحكم بالعلمانية، ما قال هذا الشيء. اذا هؤلاء ايضا لا يستشارون لانهم ليسوا من زمرة الذين امنوا. نكمل غدا ان شاء الله تعالى لان الموضوع بعد فيه كلام، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.